واحدها فرج، فرج وفروج من حبل الوريد وريداه في حلقه، هذا الحبل هنا عرق في العنق والحبل العاتق. وقال مجاهد: ما تنقص الأرض من عظامهم، ما تنقص الأرض من عظامهم ولا قليلا لا من لحومهم، تبصرة أي بصيرة. حب الحصيد، قال الحنطة، وحب الحصيد قال الحنطة: باسقات الطوال، باسقات أي الطوال، نخل باسقات طوال، أفعيا علينا هذا. وقال قرينه أي الشيطان الذي قيض له، فنقبوا في البلاد فضربوا أو ألقى السمع، أو ألقى السمع وهو شهيد الآية، ألقى السمع لا يحدث نفسه بغيره حين أنشأ، بغيره لا يحدث نفسه بغيره حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. وقوله رقيب عتيد، رصد يعني يرصده، عتيد يرصد، سائق وشهيد هما الملكان، كاتب وشهيد، شهيد شاهد بالغيب لغيوب، لغيوب لغو، شاهد شهيد شاهد بالغيب لغوب، اللغوب النصب. وقال غيره: نضيد الكفراء ما دام في أكمامه طلع النخل، ومعناه منضود بعضه على بعض، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد، هذا الطلع اللي في النخل، في أدبار النجوم وأدبار السجود كان عاصم يفتح التي في قاف ويكسر التي في الطور، إدبار النجوم وأدبار النجوم، ويكسران جميعا إدبار وأدبار كل واحد. وقال ابن عباس: يوم الخروج، يوم يخرجون إلى البعث من القبور. هكذا شرح هذه المفردات. ثم قال: باب قوله ونقول هل من مزيد، أو وتقول هل من مزيد، النار التي تقول وتقول هل من مزيد. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حرامي بن عمارة، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار الكفار والمشركين والفسق والفجر، يلقى في النار وتقول هل من مزيد. ما اكتفيت بهذا، زيدوني، حتى يضع قدمه فتقول قط قط قط، يكفي حسبك ذلك. هنا لطيفة علمية ممكن تفهمون بسهولة. أهل السنة والجماعة هم المفوضون، مفوضون صفات الله لذات الله عز وجل. قال: قدمه لله قدم لا نؤولها بشيء أبدا. قال: لله رجل كما ياتي لا نؤولها، لله يد لا نؤولها، مع العلم أن صفات الله مستحيلة أن تكون كصفات مخلوقاته، صفات الخالق لن تكون كصفات المخلوق. وبينت لكم أمثلة حية، قلت لكم: هذه نملة، تعرفون النمل وإلا لا؟ فإذا ذكرنا للنمل عين، هل عينه كعين البعير؟ ممكن؟ مستحيل. ذكرنا لها رجل، هل رجلها كرجل الفرس والحمار؟ مستحيل. كرجل الإنسان لها فقط أسماء ما تتفق مع المخلوقات الأخرى. فكذلك صفات الله كاليد والرجل والقدم وما إلى ذلك هي كصفاته الذاتية، ومستحيل أن تكون شبيهة بصفات أخرى من مخلوقاته، لأن الخالق غير المخلوق. وبعض العلم متكلمين يؤولون قدمه قدرته مثلا، وهذا الحديث كما سمعتم صريح صحيح، النار يلقى فيها الكفار والمشركون فتقول هل من مزيد يا ربي، حتى يضع قدمه فتقول قطي قطي، حسبي حسبي. وقال حدثنا محمد بن موسى القطان، حدثنا أبو سفيان الحميري، سعيد بن يحيى بن مهدي، حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رفعه إلى الرسول. وأكثر ما كان يوقف أبو سفيان يقال لجهنم هل امتلأت، من الذي يقول له؟ الله عز وجل خالقها ومالكها، أو ملائكته يأمره أن يقولوا، وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط قط، حسبي حسبي يكفي. أريد أن تعرف الذي عليه أهل العلم من السلف الصالح، صفات الله عز وجل نؤمن بها كما هي، ولكن منزه وبعيد أن تكون كصفات المخلوقات، فرق كبير بين الخالق والمخلوق. اللي يخيط ثوب، هذا خيط الثوب كالثوبي؟ مستحيل. يطبخ كاس شاهي، طابخه كالذي يشربه كالكاس الذي فيه؟ فصفات الله عز وجل كذاته لا يعلمها إلا هو، فنؤمن بها بيده برجله بقدمه وهكذا، ولكن لا نؤول نقول بكذا وكذا كالمتأولين من أهل العلم. ثم الرسول الكريم ما أول لهم والله صفة أبدا كلما ذكر، لأنه يعرفون أنهم يفهمون أن ذات الله ليست كالذوات، فصفات الله ليست كالصفات أبدا، هذه الصفات مخلوقة ولا لا، فهل تكون كالخالق؟ مستحيل. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي قولوا صلى الله عليه وسلم، إذ ندرس الحديث لهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، اختصمتا وتجادلتا، تحاجت الجنة والنار. وتعرفون الجنة والنار وإلا لا؟ الجنة فوق المخلوقات والنار أسفل المخلوقات، عالمان، عالم السعادة وعالم الشقاء. ولكن الطول والقصار والكبار حسبنا أن الرسول يقول إنما يستحق العبد في الجنة أوسع من الدنيا 10 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، آثرني ربي أعطاني المتكبرين والمتجبرين، كأنها فرح بها، أعطاها الجبابرة والمتكبرين. أوثرت أي آثرني ربي بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، ماذا لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطتهم الهابطين الفقراء المساكين، كيف؟ وقال للنار، نعم، قال الله تبارك وتعالى للجنة لما قالت وتخاصمتما فتخاصمتا، قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أنت يا جنة رحمتي أرحم بك من شاء من أشاء من عبادي. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر يملأ به، لا إله إلا الله. الجنة ما تمتلئ، فيخلق الله خلقا آخر لا كالملائكة ولا كبني آدم ولا الجن كما يشاء ليسكنوا الجنة. ولا عجب، لا تقول كيف ما عبدوا الله كيف يدخلون الجنة، أولادنا أطفالنا لما يموتون صغار يدخلون الجنة بلا عمل، ما صاموا ولا صلوا. أريد هذا الحديث تسمعونه مرة ثانية. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق مشايخ البخاري أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار. تعرفون التحاج وإلا لا؟ تخاصم. تحاجت الجنة والنار، كيف تم ذلك؟ قالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني آثرني ربي وأعطاني المتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، ما لي. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أغنياء فقراء كبار أو صغار، أرحم من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحد منهما ملؤها، الجنة لها ملؤها والنار لها ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا أبدا، والله ما يظلم أحدا، لا يدخل النار مؤمنا صادقا بحال من الأحوال، ولكن يدخل الكافر والفاجر. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر يسكنها إياها. وقال الشيخ باب قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليلة من الليالي، كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14 ليلة، قبل 15 بيوم، ليلة 14 ليلة، فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، يشير القمر، لا تضامون في رؤيته، لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تضامون في رؤيته فيؤذي بعضكم بعضا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث يزين الدنيا بما فيها. مرة ثانية قال كنا جلوسا ليلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، يشير القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح وقبل غروبها وهي صلاة الظهر والعصر فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسبح يا رسولنا بحمد ربك متى؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر. قال وحدثنا آدم حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن عباس أمره أي أمر الله رسوله أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وأدبار السجود. الآية وأدبار السجود قال معناه كل ما نصلي فريضا يسبح الله عز وجل، دبر السجود وإلا دبر الصلاة. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ما نصلي فريضة إلا نقول استغفر الله استغفر الله ثلاثة، نسبح الله ثلاثة وثلاثين، نحمده كذا، نقرأ آية الكرسي، ندعو، دبر كل صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الحبر ابن عباس. قال ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، أدبارها أواخرها، يعني قوله أدبار السجود. ثم قال قال علي عليه السلام. نعم انتهى الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. عرفتم التسبيح ولا لا؟ بعد كل ولو تقوم وتتمشي لابد تسبح بعد كل فريضة وأنت ماشي. عرفتم الصلاة على النبي هذه الليلة كم تصلون؟ يعني 20 50 100، لابد من 300 فما فوق حتى تكون قد أطعته لما قال أكثروا. تقول ما نكثر، أعوذ بالله. نعم. بسم الله والحمد لله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: بين لنا يا شيخ كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكم لها من صيغة. سائل كريم يقول: يا شيخ بين لنا صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا كم صيغة غير ما مر. نقول أهل العلم يقولون تجاوزت 30 صيغة فقط. الصيغة المعروفة بالفاتحية ما نصلي به. لماذا؟ لأن الذي يحدث بها قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما إلى شيخنا وعلمه هذه الصلاة. كذب على رسول الله ولا كذب على الله ولا كذب على أمة الإسلام ولا؟ هذه الصلاة ما نصلي بها. عرفت الصلاة الفاتح؟ الفاتح ما أغلق والخاتم ما سوى عند التجانيين، جماعة يسمونهم بالتجانيين والعيال طائفة ضلوا وأخطأوا، عندهم صلاة الفاتح والله يفضلونها على القرآن، يقول أفضل من 6 ختمات أو 60 ختمة. تبهتم؟ ما عدا ذلك كما بينت لكم حتى لا نتعب تتعبوا، صيغتان: أولى عظمى ودونها جائزة. فالصلاة الصيغة العظمى من استطاعها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة علمها رسول الله أصحابه، قالوا: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أعظم صيغة، والرسول هو الذي بينها لهم. سألوه قالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه لما نكون في التحيات، ولا ماذا نقول؟ تحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة والله علمها رسول الله أصحابه، وهي يصلي بها كل مؤمن ومؤمنة في ركعتين نافلة أو فريضة. أما الصلاة عليك قالوا: ما عرفناه، فعلمنا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة. أصغر صيغة هي التي في القرآن الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن زدت وآله وصحبه أفضل. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. هذه الآية القرآنية وإلا لا؟ هذه الصيغة علمناها الله، لكن المشروع اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما 100 مرة 2000 كما استطعت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ إني أحبك في الله، ما صحة هذا الحديث صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة؟ سائل كريم يقول ما صحة هذا الحديث، وهو صلاة المرء في بيته أي النافلة أفضل منها في المسجد سوى المكتوبة، هذا صح الحديث أو صح غيره؟ ما في خلاف بين المسلمين. النوافل تصليها في بيتك وتخفيها عن غيرك أفضل من تصليها أمام الناس في المسجد، تبهتم؟ يبقى صلاتك النافلة في المدينة هي بألف صلاة زيادة، لكن غير المسجد النبوي هي أفضل وكفى. صلاة النافلة في المنزل أفضل منها في المسجد. لا تقول الصلاة في المسجد بألف صلاة كيف نفوت هذا، ما فت أبدا، ما فاتك ألف وكسر. نعم جزاكم الله خيرا. والسبب واضح ولا لا؟ صلاتك في البيت تخفيها ما يطلع عليك الناس، ما تنظر إلى الناس، لكن في المسجد قد ينظر إليك هذا وتقول هذا وهذا يصلي وكذا، تدخل الرياء في هذه القضية. أخليها وخلصها من هذا وصليها في بيتك. نعم. رجل قام من نومه ظنا منه أن الصلاة فاتته وصلى لوحده فهل عليه شيء؟ أعيد. رجل قام من نومه ظنا منه أن الصلاة فاتته. سائل كريم يقول يا شيخ مؤمن استيقظ من نومه فظن أن الصلاة انتهت وأن أهل المسجد صلوا، فصلى في بيته ثم تبين ذلك بعد ذلك شيء، لا حرج عليه، لكن إذا صلى وبقي شاك يمشي للمسجد إذا ما أيقن، لكن ما دام ظن أن الصلاة انتهت وصلى في بيته لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. أتيت متأخرا في الصلاة الرباعية بعدما سلم الإمام، سلمت معه ناسيا، ماذا أفعل؟ أعيد السؤال. أتيت متأخرا في الصلاة الرباعية بعدما سلم الإمام. سائل كريم يقول جئت إلى المسجد متأخرا والصلاة قائمة وهي رباعية، فأدركت ركعة ركعتين مثلا، لما سلم الإمام سلمت معه ناسيا، ماذا علي؟ قم أتم صلاتك واسجد قبل السلام وبعد السلام ولا حرج، سلمت ناسيا ظننت أنه يجوز وناسي، قم فأكمل صلاتك ركعة وركعتين ثم تشهد ثم سلم واسجد قبل السلام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا رجل عليه صيام شهرين متتابعين، صام هذه الشهرين وأثناء الصيام وقع على زوجته، فماذا يلزمه؟ سائل كريم يقول وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة من الكفارات، وأثناء الصيام وقع على زوجته في النهار فجامعها. الجواب عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتقضي ذلك اليوم. جزاكم الله خير. رجل اعتمر مع أسرته بعدما انتهى من الطواف، عجز عن السعي بين الصفا والمروة، فماذا يلزمه؟ سائل كريم يقول اعتمرت مع أسرتي لما طفنا وفرغنا من الطواف والصلاة خلف المقام عجزت عن السعي، ماذا أصنع؟ يحملونك على خشبة على كذا على عربة حتى تسعى، أما أن تترك السعي ما ينبغي، السعي ركن من أركان العمرة، فما دمت موجودك يحملونك، هم يحملون الناس إلى اليوم، أصحاء وكبار يحملونه. نعم. ولكن بعد مدة طويلة يا شيخ. سائل يقول بعد مدة طويلة عليك أن تذبح شاء وتتصدق بها على الفقراء والمساكين، لو كنت تستطيع الرجوع ترجع محرما وتسعى، لكن لما كنت عاجزا بالمرة ومضت الأيام اذبح شاء. نعم. يقول السائل ما حكم البناء على القبور وتعليق الصور على القبر؟ سائل كريم يقول ما حكم البناء على القبور وتعليق الصور عليها؟ هذا عمل باطل باطل باطل، والله لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لا يجوز البناء على القبر أي بناء ولا تعليق أي صور فيه، هذا من عمل النصارى واليهود والعياذ بالله، ومن أراد أن ينظر يخرج للبقيع، القبور قبور أصحاب الرسول موجودة إلى الآن، هل عليها قباب؟ هاته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يوجد لي بعض الأبناء متهاونين في الصلاة، فهل يجوز لي أن أطردهم من البيت؟ سائل كريم يقول لي أولاد يتهاونون في الصلاة، فهل يجوز لي أن أطردهم من البيت؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وإنما عليك أن تلازمهم بالتأديب والتربية وأن تجمعهم وتصلي بهم وتأخذهم إلى المسجد حتى يتعلموا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ سائل كريم يقول ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ تريدون أن تعرفوا هذا كلكم؟ الحب في الله أن تحب ما يحب الله، قول عمل صفة ذات، ما يحب الله تحبه. البغض في الله أن تبغض كل ما يكره الله ويبغضه، فحبك بحب الله وبغضك ببغض الله، وهذا هو المؤمن ولي الله. الله يكره هذا وأنت تحبه فأين الولاية؟ الله يحب هذا وأنت تكره فأين ولايته؟ ولي الله هو الذي يحب ما أحب الله ويكره ما يكره الله، ويفعل ما أحب الله ويترك ما يكره الله، هذه الولاية. وقرأوا آية يونس ألا، تعرفون ألا؟ ألو، أخف معكم المدة يعني، ما تعرفون ألو ولا لا؟ الأطفال الصغار ألو ألو، من علمهم هذا؟ القرآن يقول ألا، اتركوا ألو وقولوا ألا، ألو هذه يهودية ونصرانية، ألو، عرفتم هذه ولا لا؟ ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الخبر خبر من ألا؟ قولوا الله، هذه سورة يونس المكية، هذا كلام الله. ألا انتبهوا اسمعوا عوما يقال لكم، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون في الدنيا ولا في البرزخ، ولا يحزنون في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. وحقا ولي الله بحق ما خاف الدنيا أبدا، لا من الموت ولا من المرض ولا كذا، ولا يحزن أبدا، فاته ما فات أبدا، وكذلك في البرزخ ما يخاف ولا يحزن، ويوم القيامة من باب أولى، لأنه ولي الله مع الله، ما أعطاه الله وحبه ما تركه كرهه. من هم أولياؤك يا ربي؟ كأن سائل يسأل. فقال تعالى في الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا جواب الله وإلا لا؟ كأن قائل: من أولياؤك يا ربي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فكان الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الكفار ليسوا بأولياء الله بل أعداء الله. لا بد من الخطوة الأولى، الإيمان الصحيح، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر، خيره وشره، والبعث والجزاء يوم القيامة. هذا الإيمان أولا. وكانوا أيام حياتهم طولها يتقوني، فلا يعصونني، يعصونني أبدا، يفعلون ما أوجبت فعله ويتركون ما حرمت ما أمرت بتركه، وهكذا حتى ماتوا. عرفتم من هم أولياء الله؟ عاشت أمتكم 500 سنة لا يعرفون ولي إلا ميت في القبر، ولي حي والله ما يقولون به. أو ما فهمتم هذه الكلمة؟ أنا أحلف لكم بالله، لو تدخل القاهرة المعزية أو تدخل دمشق العالية ولما تلاقي رجلا في الشارع تقول: يا أخي دلني على ولي من أولياء الله أزوره، والله ما يعرف يديك لعبد حي إلا لقبر. تصدقون وإلا لا؟ هذا يوم ما هبطنا. فما هو السبب في ذلك؟ أن اليهود عليهم لعائن الله والمجوس والنصارى تحالفوا على أن يسقطوا هذه الأمة، واستجابوا وفعلوا وسقطنا. من سقوطنا الجهل بالله وبالمحاب ومكاره، من مساقطنا القرآن، ما نجتمع عليه أبدا، لا في المسجد ولا في المدرسة ولا في أي مكان. القرآن لا لا لا لا لا، تفسير الكلام لله هذا. فحرموا أمة الإسلام من كتاب الله. ماذا نصنع بالقرآن إذن؟ أقروا على الموتى. فأصبح شائعا إذا مات الميت لا بد من طلبة القرآن، يجتمعون في بيته 3 ليالي 7 ليالي حسب الغنى والفقر فقط. ولاية الله، والتي يقول فيها الله جل جلاله بلسان رسوله: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. احفظوا هذا الحديث، حديث قدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تؤذي ولي الله، أعلن الله الحرب عليك، والله لن تنجح أبدا ولن تفلح. من هنا كيف يستبيحون الزنا بنساء بعضهم البعض، كيف يستبيحون الربا مع بعضهم بعض، كيف يستبيحون الكذب، كيف يستبيحون الغش في البيع والشراء، كيف كيف كيف؟ قالوا لهم: هؤلاء ما هم أولياء، أولياء الله الذين ماتوا وبنيت عليهم القبور وجعلت لهم الأزور والحرير وتعبدونهم، أولئك أولياء الله. أما يمشي في الشارع ما هو ولي هذا أبدا، اذبحوا إن شئت. وقد قلت لكم غير ما مر في القرية التي كنت فيها، أجلس وأنا طفل مع الكبار السن لطيفة يتحدثون، قالوا: فلان إذا زنى ما يمر بالشارع الفلاني إلا في سيدي علي، ولي سمى علي، إذا زنى ما يمر بذلك الشارع الذي فيه ولي، يفجر بمؤمنة يزني بها ثم ما يمر بالقبر الولي يخاف. فهمتم هذا ولا لا؟ ذي أمة الإسلام من فعل بها هذا؟ اليهود. بلغني اليوم، هل صح أن أمريكا الآن اتهمت اليهود بهذه الحادثة اليوم؟ سمعتم شيء؟ بلغني. وسوف تتهمهم إن شاء الله وتسقطهم والعياذ بالله، لأنهم والله لهم الذين فعلوا هذا الفعل العظيم. وبينت لكم في أول ليلة المقصود رأوا الإسلام ينتشر في أمريكا وفي أوروبا، قالوا كيف نصرف عن الإسلام عن هؤلاء إذا ندعي أنهم دمروا أمريكا، فتطردهم من أمريكا ولا تقبلهم. ذي مكرت اليهود. ونعود إلى الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون الله. كيف يتقون؟ ما يعصونه. أمرهم بشيء بالإيمان آمنوا، أمرهم بالفعل فعلوا، بالقول قالوا، لا يعصون الله ولا رسوله. هؤلاء يقول تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كم تساوي هذه الآية؟ مليار دولار. لهم البشرى، وأنتم إن شاء الله أولياء الله، لكم البشرى في الحياة الدنيا. ما هذه البشرى التي تبشرون بها؟ اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذه البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. لن تموت حتى ترى هذه الرؤيا، أو يراها جارك أو صديقك يقول رأيتك كذا وكذا. افعل هذا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وهم أحياء. ما هي يا رسول الله؟ قال: رؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وفي الآخرة لا تسأل. وفي الآخرة سلام عليكم طيبتم فادخلوا. حدث من الإمام أن نسي في الصلاة، بدلا ما أقول له سبحان الله صفقت له. أعيد السؤال. حدث من الإمام أن نسي في الصلاة، أين بدلا ما أسبح أقول له سبحان الله صفقت له. أخذ يصفق. صفق. نعم. عياذ بالله. ظننت قال كلمته. سائل كريم يقول: كنا نصلي وراء إمامنا، فسهى الإمام، فأردت أن أقول سهوت ما هكذا، هذه ركعة زائدة أو كذا، بدل ما نقول سبحان الله حتى يتنبه، أو نقول هذه ركعة خامسة أجلس مثلا، قال صفقت فقط. هذا العمل باطل، التصفيق ما ينفع ولا يجوز. هذا الجهل. كان يقول سبحان الله سبحان الله، أو يقول هذه ركعة زائدة ولا حرج. نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل عن زواج الشغار. سائل كريم يقول: هل يجوز زواج الشغار؟ الشغار هو أن تعطيه ابنتك ويعطيك ابنته، تعطيه أختك ويعطي أختك بلا مهر ولا أعطيني يعطيك. تبهتم؟ هذا لا يحل أبدا وحرام بالإجماع ولا يجوز بحال من الأحوال. الزواج لا بد من المهر والشهود ورضا الزوج والولي وهكذا. أما خذ ابنتي وأعطي ابنتك، هذا حرمه وسلم، لعن الله النكاح الشغار. نكتفي بهذا القدر، وندعو نرفع أيدينا للمرضى الذين في الحلقة وخارجها. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، اغفر لنا وارحمنا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم انتقم من كيد اليهود الذين كادوه، وافضحهم يا رب العالمين. اللهم افضحهم يا رب العالمين، واجعل كيدهم يعود عليهم لنفرح بذلك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم ودولتهم وإمامهم، ليعبدوك وحدك يا رب العالمين، ولينشر دين نبيك في العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه.